Oh,

حلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك دوق معايا الحب I'm not afraid to die. في دنيا تغمى عينيا هتريدي ترتاح لنمستهم إيديا